عليك فلانة مولات الخرز الفضاح درجات الخزرانة عليك فلانة مولات الخرز الفضاح. عليك فلانة مولات الخرز الفضاح درجات الخزرانة برخش الميت Shine.